ما حكم مسح الشراب وكيف وما الدليل؟ حكم مسح الشراب أنه جائز، والكيفية أن يبل يديه أو يدا واحدة ويمسح على ظاهر القدم، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح على الخفين، ولما توضأ في موضع وأهوأ المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه لينزع خفي النبي ليحل رباطهما ويخلعهما، قال له صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الصحابة رضي الله عنهم لا يأنف أحدهم بل يرى ذلك شرفا له أن يحل نعلي رسول الله ويخلعهما من رجليه وأن يعيدهما، وكانوا يتسابقون لمثل هذه الأعمال، ولذلك فازوا بما فازوا به من شرف الصحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. فحكم المسح جائز وكيفيته كما ذكرت، والدليل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد وقت النبي المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، وابتداء المسح من انتقاض الوضوء، فلو لبس الإنسان الشراب عند وضوئه لصلاة الظهر ثم استمر على طهارة حتى صلى المغرب ثم انتقض بعد المغرب، ابتدأ وقت المسح من تاريخ انتقاض الوضوء للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، والله أعلم.